وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كم شروط الحج؟ 5 أو 6. الأول الإسلام، ثم ها والبقية غير معنيين بالحلقة أو إيش؟ نعم، قلنا الإسلام ثم الحرية ثم التكليف يشمل البلوغ والعقل ثم ها ثم الاستطاعة. طيب، تزيد المرأة شرطا، وقد يقال إنه عائد إلى الاستطاعة، أي من استطاعة المرأة، وهو وجود المحرم. وذكرنا أن ضابط المحرم، محرم المرأة من هو؟ أنت محرم لامرأة، من أي جهة أنت محرم لها؟ قلنا هو زوجها. ما لكم يا شباب؟ المعلومات تتبخر، أو أن هناك حياء يمنعكم من المشاركة، أو إيش؟ إيش القصة؟ قلنا زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. هل المقصود هنا النسب القرابة، أو المقصود النسب المصاهرة؟ أي المقصود هنا القرابة، والذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. بعض الناس في العرف الدارج يفهم أن النسب المراد به المصاهرة، والمقصود به هنا القرابة. إذن نأخذ ونستعرض محارم المرأة ومحارم الرجل نظرا لأهمية الأمر. المحارم من ناحية النسب 7 للرجل و7 للمرأة. فمحارم المرأة أبوها وابنها وأخوها وابن أخيها وابن أختها وعمها وخالها، هؤلاء 7. طيب، محارم الرجل من جهة النساء أمه وابنته وأخته وابنة أخيه وابنة أخته وعمته وخالته، واضح؟ الأب للمرأة وإن علا، أبوها وإن علا، أبو أبيها محرم، أبو أمها محرم، واضح؟ ابنها وإن نزل فابنها محرم، وابن ابنها محرم. طيب، ابن ابنتها محرم، واضح؟ أخوها من أي جهة كان، سواء كان أخا شقيقا فالأخ الشقيق محرم، والأخ من الأب محرم، والأخ من الأم محرم. إيش معنى الأخ الشقيق؟ أي هو وهي من أب وأم. إيش معنى الأخ من الأب؟ أبوهم واحد ولكل منهم أم. طيب، الأخ من الأم ها هو وهي أمهم واحدة وكل له أب. طيب، ابن أخيها سواء كان ابن أخ شقيق أو ابن أخ لأب أو ابن أخ لأم. طيب، ابن الأخ الشقيق شو رأيكم؟ أي محرم، محرم ولا فيها إشكال؟ أي محرم. وكذلك ابن أخيها من الأب وابن ابن أخيها من الأم. طيب، ابن أختها وابن ابن أختها محرم، واضح؟ ثم بعد ذلك يأتي العم والخال، العم الشقيق والعم لأب والعم لأم كذلك. طيب، ابن العم ايش رأيكم؟ هي ليس محرما بالنسب، ليس محرما. طيب، والخال كذلك، نقول في الخال الشقيق والخال من الأب والخال من الأم. ايش معنى الخال من الأم؟ خالك من الأم ايش معناه؟ ايش صورته؟ ها ايوه، هو وأمك أخوان من الأم، يعني أمهم واحدة وكل له أب. جدتك أم أمك تزوجت رجلا فولدت أمك، ثم تزوجت رجلا آخر وأتت بهذا الخال، واضح؟ طيب، لو أن رجلا متزوج بامرأتين وإحدى هاتين المرأتين لها بنت ولهذه البنت ابن، هل هو محرم لزوجة جده؟ ها؟ فهمتم الصورة؟ أنت الآن متزوج لامرأتين، متزوج لليلى ولهند، ليلى هذه عليها بنت ولهذه البنت ابن، هل هذا الابن محرم لزوجة جده؟ ما تصورتم؟ نمثل عليك يا مطيع وتقبل التعدد وتستعين بالله على ما سيأتيك. مطيع متزوج لامرأتين، على إحدى المرأتين بنت وعلى هذه البنت ولد ذكر، فهل هذا الولد محرم لزوجة مطيع الأخرى التي ليست أم أمه؟ انتبهوا، يعني في المسألة قولان عندكم، ها؟ هي محرم. الموفق رحمه الله يقول هو محرم بغير خلاف نعلمه، يا زوجة أبيه، ها؟ ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء، فهي زوجة لأبيه، أن الجد أب. في إشكال في الصورة؟ فيه إشكال. أعيد. الابن هذا أم أمه محرم له؟ طبعا هي أم أمه. طيب التي في نفس الدرجة مع أمه التي هي زوجة الجد هذا، هل هي محرم له؟ هذا هو السؤال. فهي تعتبر محرما له لأنها زوجة أبيه، لأن الجد وإن علا يعتبر أبا. واضح هذا؟ فمسائل النسب في الحقيقة قد يشكل على بعض الإخوة الصور، لكن ضع نفسك إذا أردت أن تتصور المسألة تصورا صحيحا في أبواب الرضاع وأبواب الفرائض بالذات، ضع نفسك المقصود، ثم نزل على نفسك واجعل من فوقك ومن تحتك ومن الحواشي حتى تتضح لك الصورة. إذن هؤلاء المحارم من جهة النسب، 7 للرجل و7 للمرأة. المحارم من جهة الرضاع بنفس العدد ونفس الكيفية، نقول المرأة أبوها من الرضاع وابنها من الرضاع وأخوها من الرضاع وابن أخيها من الرضاع وابن أختها من الرضاع وعمها من الرضاع وخالها من الرضاع، وكذلك نقول فيما يتعلق بالرجل. واضح؟ نأتي للمصاهرة. المصاهرة المحارم للمرأة 4 من جهة المصاهرة: أبو زوجها وابن زوجها وزوج ابنتها وزوج أمها. هؤلاء 4 يحرمون بالمصاهرة. أعيد: أبو زوجها، هي متزوجة بك فأبوك محرم لها، أنت متزوج بامرأة أخرى ولك منها ابن فابنك محرم لهذه المرأة. واضح؟ زوج ابنتها، لها بنت وزوجتها لرجل فيعتبر محرما لها، لها أم فتزوجها زوج آخر أو رجل آخر فهو محرم لها، لكن 3 من هؤلاء يحرمون بمجرد العقد وواحد يحرم بالدخول. الذي يحرم بالدخول أو يكون محرما لها بالدخول هو زوج الأم، أما أبو الزوج وابن الزوج وزوج البنت فإنه بمجرد العقد يصير محرما. عقد رجل على امرأة فأبوه وابنه يعتبرون محارم لها مباشرة، لو أنه طلقها فإن أباه وابنه يعتبرون محرمين عليها على التأبيد. تظهر الصورة؟ وكذلك زوج ابنتها، أما زوج أمها فإنه لا يحرم إلا بالدخول على أمها. وكذلك نقول الأربعة هؤلاء نعكسهم فيما يتعلق بالرجل، فنقول أم زوجته، ها، وزوجة ابنه، ها، وزوجة أبيه، ها، من الرابعة؟ نعم، كيف ابن أبيه؟ نقول أم زوجته وابنة زوجته وزوجة ابنه وزوجة أبيه، والثلاثة الذين يحرمون بمجرد العقد كما سبق، وتبقى واحدة هي التي تحرم عليه بالدخول إذا كانت بنتا لامرأة فإنه لا يكون محرما لها وهي الربيبة إلا إذا دخل بأمها. طيب هل نقول في المصاهرة ما نقول في الرضاع؟ نأخذ صورة من الصور وهي كثيرا ما يكثر عنها السؤال، وهي لو أن رجلا متزوج بامرأة وله أب من الرضاع، أنت أبوك من النسب محرم لزوجتك، صحيح؟ أنت متزوج بامرأة أبوك محرم لها ولا محرم؟ هل أبوك من الرضاع محرم لزوجتك؟ فهمتم الصورة؟ أولا من عنده إشكال في الصورة؟ اليوم دخلنا في أبواب الرضاع وهو سيأتينا كتاب مستقل، لكن استدعى كلام المصنف أن نتكلم عنها. فنقول المقرر أن زوجة الابن أبوه محرم لها، فهل أبوك من الرضاع كأبيك من النسب محرم لزوجتك؟ ها؟ على كل حال الجمهور ومنهم الحنابلة رحمهم الله يرون أن ذلك محرم، يعتبر محرما لها. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وجه في المذهب إلى أنه لا يعتبر محرما، فإذا تزوجت بامرأة ولك أب من الرضاع فإنه لا يعتبر محرما لها، واختار هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وعلى كل فهذا الوجه جيد وفيه قوة. اللهم إلا إن صح الإجماع على الصورة السابقة أن الأب من الرضاع يعتبر محرما لزوجة ابنه من الرضاع، فإذا ثبت الإجماع فلا كلام لنا إذا ثبت الإجماع، لأن الإجماع له مستند سواء علمناه أو لم نعلمه. أما إذا لم يثبت الإجماع فما قاله شيخ الإسلام رحمه الله وهو أحد الوجهين في المذهب قول له وجهه، لأن الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والآن هي محرمة عليك بسبب النسب أو بسبب المصاهرة زوجة الإبن، هي بسبب المصاهرة، فلم يأتي في الحديث أنه يحرم من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة. فعلى كل حال إذا ثبت الإجماع أن أبا الزوج من الرضاع يعتبر محرما لزوجة ابنه فلا كلام لنا، أما إذا لم يثبت الإجماع فالاحتياط أولى. ولذلك لو أن شخصا تزوج امرأة ولها أم من الرضاع هل تعتبر محرما له؟ ليست محرما له على الوجه الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ذكر المصنف فيما أخذنا في المجلس الماضي عدة مسنونات يفعلها المريد للإحرام، أولها الاغتسال، ثم التنظف، ثم التطيب في البدن أو في الثوب، في البدن وفي الثوب إيش يقول المصنف؟ يكره، أنه يكره أن يطيب ثياب إحرامه، وكذلك أن يحرم عقب صلاة فريضة أو ركعتين، وقلنا أو نافلة أجود. وهذه من الأمور المسنونة التي ذكرها المصنف رحمه الله. نية الإحرام، لا بد من نية للإحرام أو تذهب بدون نية؟ المصنف يقول شرط، والمذهب أنها ركن، أن نية الدخول في النسك يعتبر ركنا من أركان النسك سواء كان ذلك في حج أو في عمرة. كم أنواع الأنساك؟ 6 أو 7؟ ها؟ 3. الأول التمتع، والثاني القران، وغلط من يقول الإقران، غلط ذلك طائفة من العلماء فهو القران، أيوة. والثالث الإفراد. كم صورة للتمتع؟ 4 أو 5؟ ها، واحدة. الإفراد له صورة واحدة والتمتع له صورة واحدة، ما صورة التمتع؟ عمرة متى؟ أيوة أحسنت، هذا قيد لابد منه، أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها في نفس العام أو في عام مقابل. نعم، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يفرغ منها قبل الإحرام بالحج ثم يحرم بالحج من عامه. فهذه 3 شروط للتمتع، وسيأتينا إن شاء الله عندما نعلق على عبارة المصنف أن هناك فرقا بين شروط التمتع وبين شروط وجوب الدم في التمتع، هناك فرق بين المسألتين. هناك شروط للتمتع وهي التي ذكرها المصنف، قد يضاف إليها بعض الشروط وهي محل خلاف، وهناك شروط لوجوب الدم على المتمتع. ولذلك المصنف هنا يقول وعلى القارن والمتمتع دم نسك بشرطه، وهي عدة شروط سنذكرها إن شاء الله عند تعليقنا على كلام المصنف رحمه الله. طيب، لو أن شخصا تمتع وكانت العمرة عن زيد والحج عن عمرو يعتبر متمتعا أم لا بد أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد؟ ما رأيكم؟ وكذلك القارن، لو أنه قال لبيك عمرة عن زيد وحجا عن عمرو يصبح قارنا أو لا يصبح؟ المذهب يقولون نعم، يصبح متمتعا ويصبح قارنا لأن الفاعل واحد. وهناك تفاصيل عندهم على من يلزم الهدي لا كلام لنا الآن فيها لأنها تحتاج إلى مزيد تأمل ولا نشوش على أنفسنا بها. الخلاصة أن التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ثم يحج من عامه، فإذا كانت العمرة عن شخص والحج عن شخص فإنه يعتبر متمتعا ويلزمه الهدي، وكذلك القران، إذا كانت العمرة فيه عن شخص والحج عن شخص آخر فيعتبر قارنا، وكذلك لو أنه جعلها عن شخص واحد أو عن نفسه فلا إشكال إن شاء الله في ذلك. يقول المصنف رحمه الله، نقرأ إن شاء الله في عبارة المصنف، قال وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه. فأفادنا أن الذي يجب عليه الهدي هو المتمتع والقارن، مفهومه أن المفرد لا دم عليه فلا يلزمك هدي إذا كنت مفردا، وصورة الإفراد كما سبق معنا أن يقول لبيك اللهم حجا أو نويت حجا أو نحو ذلك من العبارات التي تدل على إفراده بالحج. ويشترط المصنف هنا أن يكون آفاقيا أو أفقيا، بعبارة أخرى ألا يكون من حاضر المسجد الحرام. فلو أنك تمتعت وأنت من حاضر المسجد الحرام فيصح تمتعك لكن لا يلزمك هدي، ونص الآية في هذا واضح، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. والإشارة هنا الحنابلة رحمهم الله يرجعونها إلى الهدي وليس إلى التمتع، والمسألة محل خلاف لكن هذا هو المذهب. فإذا تمتعت وأنت من حاضر المسجد الحرام فليس عليك هدي، إذا قرنت وأنت من حاضر المسجد الحرام فليس عليك هدي. والمصنف هنا يقول دم نسك، فأفادنا أن هذا الدم دم شكران وليس دم جبران، لأن الدماء في النسك كما سيأتي معنا إن شاء الله في أبواب الفدية تنقسم إلى قسمين، هناك دم شكران وهو دم الهدي، وهناك دم جبران وهو ما يتعلق بمن ترك واجبا أو ارتكب محظورا من محظورات الإحرام كما سيأتي معنا بيانه إن شاء الله. فالمصنف رحمه الله هنا يقول على كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه. من شروط وجوب دم التمتع الشروط الثلاثة الأولى التي مرت معنا في التمتع، فنقول لا بد أن يكون قد أدى عمرة في أشهر الحج، هذا في المتمتع، قد أدى عمرة في أشهر الحج ثم فرغ منها ثم حج من عامه، هذه ثلاثة شروط هي شروط التمتع. نأخذها أيضا إلى شروط وجوب دم التمتع. الشرط الرابع ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، فإذا كان من حاضر المسجد الحرام فإنه لا يجب عليه هدي. الشرط الخامس ألا يسافر بين الحج والعمرة سفرا تقصر فيه الصلاة. فالحنابلة رحمهم الله يقولون إذا كنت متمتعا وجئت إلى مكة وأديت العمرة فإنك ممنوع من السفر مسافة قصر فأكثر، لأنك لو سافرت مسافة قصر فأكثر فأنت في هذه الحالة لا تعتبر متمتعا فيسقط عنك الدم. وهم مختلفون فيما بينهم هل كل سفر مسافة قصر سواء رجع إلى بلده أو رجع إلى ميقات بلده أو نحو ذلك، والحنابلة رحمهم الله يعتبرون العبرة والضابط عندهم بمسافة القصر، فإذا خرج مسافة قصر من مكة وتحدد بآخر الحرم فحدود الحرم آخرها نبدأ احتساب المسافة على المذهب، فإذا خرجت من حدود الحرم مسافة قصر فإنك في هذه الحالة يسقط عنك دم التمتع. وذهب طائفة من الحنابلة إلى أن العبرة برجوعه إلى بلدك، فإذا رجعت إلى بلدك سقط تمتعك، فإذا حججت من عامك فإنك في هذه الحالة لا تعتبر متمتعا ولا يلزمك الهدي. وهذا اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو قول قوي، أن العبرة بالرجوع إلى البلد، فإذا رجعت إلى بلدك فيسقط تمتعك، إذا لم ترجع إلى بلدك فإنك في هذه الحالة تعتبر متمتعا. مثال شخص مثلا من اليمن ذهب وأحرم بالعمرة من الميقات في أشهر الحج ثم اعتمر وأراد أن يذهب إلى المدينة، سيمشي مسافة قصر أو لا؟ نعم، ففي هذه الحالة على المذهب يقولون ليس متمتعا، يسقط عنه الهدي ولا يجب عليه دم التمتع في هذه الحالة. فلو أنه رجع فإنه ملزم بأن يحرم من الميقات الذي هو ميقات أهل المدينة كما سيأتي معنا، فإنه ملزم في هذه الحالة بأن يحرم، فإذا أحرم بالحج فإنه يعتبر مفردا. فعلى كل حال العبرة إن شاء الله على الوجه الأجود أن يقال إن العبرة برجوعه إلى البلد، لأن أثر أمير المؤمنين عمر في ذلك في مسألة الرجوع مطلق الرجوع يدل على رجوع الإنسان إلى بلده، لأنك لو سافرت إلى الحج ثم ذهبت إلى أماكن أخرى فإن أهلك يعتبرونك مسافرا لا تعتبر راجعا. اللهم إلا إذا كان لك مكان آخر وبلد آخر وبيت آخر تعود إليه فيأخذ حكم البلد الأصلي، إذا كنت مستوطنا وممن له وطنان ففي هذه الحالة تعتبر راجعا إلى بلدك. فالخلاصة حتى لا نطيل أن المذهب يجعلون العبرة بمسافة القصر، فإذا ذهبت أو خرجت من حدود الحرم مسافة القصر فإنه لا يجب عليك دم التمتع، وأما ما كان دون مسافة القصر فإن الحنابلة رحمهم الله يقولون لا يسقط عنك دم التمتع. والوجه الآخر أن دم التمتع لا يسقط إلا إذا رجع الإنسان إلى بلده، وفي هذا سعة على الناس في الحقيقة، عندما نقول مثلا للذي يأتي من دولة من الدول ومعه مقدار المدة يسيرة ويريد أن يقضي بعضها في المدينة قبل أن يحج، لأنه بعد الحج سيسافر. في هذه الحالة عندما نقول له أنت لست متمتعا ويسقط عنك التمتع أو يسقط عنك دم التمتع، فيه مشقة على الناس. وهو إذا عاد فإنه لن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، لكنه سينوي مثلا عمرة تطوعية أو نافلة يريد أن يستزيد بها أجرا. فالقول بأن العبرة بالرجوع إلى البلد قول له وجهه. الحنابلة رحمهم الله يشترطون أيضا أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده، وهذا الشرط محل نظر. وشرط آخر يضيفونه أن ينوي التمتع عند ابتداء العمرة. فلو أنك جئت وأحرمت بالعمرة وأنت لم تنوي أن تتمتع وأن تحج من عامك، الحنابلة رحمهم الله يقولون لا يلزمك دم التمتع، وهذا الشرط أيضا فيه نظر. إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يحلوا الحل كله ويكونوا متمتعين ولزمهم الهدي، لم يكونوا عند إحرامهم بالعمرة ناوين للتمتع، إنما كانوا ناوين للحج أو ناوين للقران. ومع ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتحللوا إلى عمرة وألزمهم أو ألزم القادر منهم بالهدي. هذا الشرط الذي ذكره الحنابلة رحمهم الله لا يخلو من نظر، فلا يشترط أن ينوي الإنسان التمتع عند ابتداء العمرة. فلو أنك ذهبت للعمرة ونويت عمرة مطلقة لم تنوي التمتع، ثم جلست في مكة وعزمت على الحج في ذلك العام، ففي هذه الحالة يلزمك دم التمتع وتعتبر متمتعا، خلافا للمشهور من المذهب في هذه المسألة. قال المصنف رحمه الله: وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. هنا يفرع المصنف رحمه الله على بعض الصور التي سبق معنا ذكرها. يقول: إذا حاضت المرأة المتمتعة، امرأة جاءت وأحرمت بالعمرة من الميقات ثم حاضت، المتمتع كما هو معلوم لا بد أن يأتي بعمرة، فلا بد أن يأتي بعمرة كاملة يطوف ويسعى ثم بعد ذلك يتحلل. الرجل يحلق أو يقصر والمرأة تقصر من شعرها. فإذا كانت حائضا فإنها لا تستطيع أن تطوف بالبيت. في هذه الحالة إيش تفعل؟ يقول المصنف: إذا خشيت فوات الحج، خشيت أن يطلع الفجر الصادق يوم النحر قبل أن تقف بعرفة، فإذا خشيت أن يفوتها الحج قبل أن تطوف وأن تؤدي أركان العمرة وتتحلل منها، فإنها في هذه الحالة تحرم بالحج، تقول لبيك اللهم حجا، فتدخل الحج على العمرة. واضح الصورة؟ أعيد ولا واضحة؟ مثالها امرأة أحرمت بالعمرة في أشهر الحج، سواء كانت حائضا وستطول مدة حيضها أو طرأ عليها الحيض وهي تعلم أن مدة حيضها مثلا 7 أيام وهي أحرمت مثلا في 4 ذي الحجة، ففي هذه الحالة سيفوت عليها الوقوف بعرفة قبل أن تطوف بالبيت. فالمصنف يقول إنها تدخل الحج على العمرة فتقول لبيك اللهم حجا وتصير بهذا قارنة. وهذا الذي حصل لعائشة رضي الله عنها عندما كانت متمتعة وحاضت بسرف، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة فتصير قارنة، وذكر لها أن طوافها بالبيت وسعيها بين الصفا والمروة يكفيها لحجها ولعمرتها، وذلك لأن الحائض ممنوعة من الطواف بالبيت. لكن لو أن هذا الحيض طرأ عليها بعد الطواف، إيش رأيكم؟ ما يضرها، لأن المسعى في الأصل خارج الحرم، وإن كان الآن في المبنى الجديد والموجود داخل الحرم. وعلى كل، فالممنوع على الحائض هو الطواف بالبيت. فالمصنف يقول إذا خشيت المرأة الحيض، وكذلك لو أنها خشيت النفاس أو طرأ عليها النفاس، وفي حكم المرأة غير المرأة ممن يخشى العارض والمانع. أنت تخشى من المانع، أحرمت مثلا بالعمرة في 8 ذي الحجة وخشيت أن يطول عليك الوقت وأن يضيع عليك الوقت لو ذهبت إلى العمرة، فسيفوت عليك الوقوف بعرفة، سيطلع عليك فجر يوم النحر قبل أن تقف بعرفة. ففي هذه الحالة لا نلزمك بأن تذهب إلى البيت فتطوف وتسعى وتحلق أو تقصر ثم بعد ذلك تضيع ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفة. في هذه الحالة نقول لك أدخل الحج على العمرة. وهذه إحدى الصور للقران التي سبق معنا ذكرها. فالمصنف رحمه الله يقول: وإن حاضت متمتعة، وكذلك في حكمها لو حصل عارض لغير المرأة من منع عدو كحصر عدو أو ذهاب نفقة أو حادث سيارة أو مرض أو نحو ذلك، أنت مرضت وأسعفوك إلى المستشفى وأنت متمتع ولم تخرج من المستشفى إلا في يوم الوقوف، لو ذهبت إلى البيت تطوف قد يعوقك الزحام عن الرجوع وإدراك وقت الوقوف. ففي هذه الحالة نقول أدخل الحج على العمرة فتصبح قارنا. قال فخشيت أي خافت. إذا خشيت المرأة المتمتعة فوات الحج، وفوات الحج كما ذكرنا أنه يفوت بطلوع الفجر الصادق يوم النحر، أما قبل ذلك فإن الليل والنهار في يوم عرفة يعتبر وقتا للوقوف. قال أحرمت به بإيش؟ بالحج. قال أحرمت به وصارت قارنة. وهذه إحدى الصور كما ذكرنا، صور القران أن تحرم بالعمرة ثم تدخل عليها الحج، وهذه الصورة لا إشكال فيها عند الحنابلة رحمة الله عليهم. ودليلها ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، أو من فعل عائشة عندما أحاضت وأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإدخال الحج على العمرة. قال صارت قارنة، وكونها قارنة أنها جمعت وقارنت بين نسك الحج ونسك العمرة. قال المصنف رحمه الله وتسن التلبية. ابتدأ المصنف رحمه الله فيما يتعلق بالتلبية، والتلبية كما هو معلوم صيغتها معروفة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذه هي الصيغة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيره. والمصنف رحمه الله هنا يقول وتسن التلبية، فأفادنا أن التلبية في النسك ليست واجبة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أن التلبية سنة. فلو أنك نويت الدخول في النسك ثم لم تلبي طيلة الحج وطيلة العمرة فإنك لم تترك واجبا من واجبات الحج، إنما تركت سنة. وهناك وجه في المذهب أن التلبية واجبة، يجب عليك أن تلبي ولو مرة، وهذا الوجه أجود من مشهور المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبى وقال خذوا عني مناسككم، وجاء في الحديث أن جبريل أتاني وأمرني أن آمر أصحابي بأن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فدل على أن التلبية واجبة، وهذا الوجه إن شاء الله أجود من مشهور المذهب. المصنف رحمه الله يقول وتسن التلبية. صيغة التلبية هي ما سبق معنا ذكره، والحنابلة رحمهم الله يستحبون أن لا يزيد الإنسان على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الصيغة السابق ذكرها، فيقولون لا يستحب لك الزيادة عليها لكن لا يكره، لو أنك زدت مما ورد فإنه لا يكره. وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبيك إله الحق، وجاء عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون لبيك ذا الفواضل ولبيك ذا المعارج ولبيك حقا حقا تعبدا ورقا ولبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. من هذه الروايات ما هو في الصحيح ومنها ما هو في خارج الصحيح، لكن الحنابلة رحمهم الله يستحبون أن لا يزيد الإنسان على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جابر رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على ذلك، لكنه لم يمكن أن الناس كانوا يهلون بما يهل به الناس اليوم ولم يرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلك أن تزيد، لكن الأولى للإنسان أن يقتصر على ما ورد وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يستحب الحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب للرجل أن يرفع صوته بالتلبية، والدليل على ذلك ما جاء عن الصحابة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية، وفي بعض الروايات حتى بحت أصواتهم وكانوا يصرخون بها صراخا، وجاء في الحديث أن جبريل أتاني وأمرني أن أمر أصحابي بأن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. فالشاهد أن الحنابلة رحمه الله في مشهور المذهب يقولون يستحب للرجل أن يرفع صوته بالتلبية بشرط ألا يشوش على غيره، وبشرط ألا يبالغ في رفع صوته فيتضرر، فلا تؤذي غيرك برفع الصوت ولا تضر نفسك. طيب المرأة، الحنابلة رحمه الله يقولون لا يستحب لها رفع الصوت لأن صوتها مظنة الفتنة، لأن صوتها مظنة الفتنة أن يفتتن بها الرجال، فإذا سمع الرجال الأجانب صوتها فإنهم قد يفتتنون به وقد ينشغلون عن الذكر بالاستماع إلى هذا الصوت. وكثير من النساء أصواتهن فتنة، وإن كان صوت المرأة ليس بعورة على المذهب الصحيح، إلا أن من بعضهن من أصواته فتنة، ولذلك كان العرب في القديم من الأوصاف التي يتغزلون بالنساء بها هو الصوت الرخيم، أي الصوت الرقيق العذب الذي يستعذب، ولذلك يقول ذو الرمة وهو عقبة بن غيلان الشاعر المعروف وهو من بني ثميم في قصيدته المشهورة التي في مطلعها ألا يسلم يا دار مين على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر، فيقول في مدحه لمحبوبته يقول لها بشر مثل الحرير ومنطق الرخيم الحواشي لا هراء ولا نزر وعينان قال الله كونا فكانتا فعولان بالألباب ما تفعل الخمر. هذا من أعذب ما يقال في الشعر في الحقيقة لمن يستعذب الشعر. وعلى كل فالشاهد أن العرب كانوا يمتدحون النساء إذا كانت ذات صوت عذب، ولذلك هنا يقول لها بشر مثل الحرير أي ملمسها لين وليس فيه خشونة، ومنطق رخيم الحواشي أي رقيق وعذب يستعذبه الإنسان إذا استمع إليه، فجميع جوانبه تأخذ بألباب القلوب والعقول. قال لا هراء ولا نزر أي ليس فيه ثرثرة وليس فيه كلام يمله السامع، وكذلك ليس قليلا فتستوضح منها ما تريد أن تصل إليه ونحو ذلك. الشاهد أن صوت المرأة قد يكون فتنة، ولذلك ذهب الحنابلة رحمه الله في مشهور المذهب أنه لا يستحب للمرأة أن ترفع صوتها إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها، فلا ترفع صوتها إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها. وهناك طائفة من العلماء رحمهم الله ينظرون إلى العلة، فإذا عدمت العلة أو بعبارة أخرى إذا لم يكن هناك رجال أجانب يسمعون إلى صوتها فإنها معنية برفع الصوت، لأن النساء في الأصل شقائق الرجال والأصل تساويهم في الأحكام إلا ما استثني. وهذا القول في الحقيقة له وجه، إذا لم يكن هناك رجال أجانب يسمعون أو يستمعون إلى صوت المرأة أو يصل إليهم صوتها ففي هذه الحالة هي معنية بأن ترفع صوتها بالتلبية، والمذهب في هذا هو الأحوط، لأن غالبا أن المرأة في أثناء النسك يسمع ويكون حولها رجال أجانب يسمعون أو يستمعون إلى صوتها. يقول المصنف رحمه الله وتسن التلبية، ومعلوم أن ابتداء التلبية يكون على المذهب عند الحنابلة رحمهم الله بعد الصلاة، فإذا نويت الدخول في النسك فإنك تبدأ في التلبية، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أن وقت نية الدخول في النسك ووقت التلبية واحد، فتأتي التلبية عقيب نية الدخول في النسك. وهناك وجه في المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أنه ينوي الدخول في النسك عقب الصلاة ثم بعد ذلك يلبي إذا استوى على راحلته، إذا كانت قائمة ويريد أن يتحرك سواء كانت دابة أو سيارة. وعلى كل فالأمر في هذا يسير، لأن الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل ولبى بعد الصلاة، ومنها ما ورد فيه أنه أهل ولبى عندما استوى على راحلته كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ومنها ما ورد أنه فعل ذلك عندما على البيداء وهي مكان مرتفع معروف قريب ميقات أهل المدينة. فجمع بعض العلماء رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذا الفعل لأنه قد سمعه بعد الصلاة من سمع، ثم كرره لأن هناك أناسا لم يسمعوه فسمعه بعضهم عندما استوى على راحلته وسمعه آخرون عندما استوى على البيداء. فالأمر في ذلك يسير إن شاء الله والأمر فيه واسع. قال المصنف رحمه الله وتسن التلبية، والحنابلة رحمهم الله يرون أن التلبية لا تشرع إلا بالعربية لمن يقدر عليها، فإذا كنت ممن يتكلم باللغة العربية فإنه لا يشرع لك التلبية إلا باللغة العربية، وكلامهم في هذا لا غبار عليه إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله وتتأكد إذا على نشزا، إذن فالتلبية مستحبة في كل وقت، هذا هو الوقت المطلق، ويتأكد استحبابها أو تتأكد سنيتها في مواضع، هي 10 مواضع عند الحنابلة رحمهم الله، وذكر المصنف رحمة الله عليه منها 9 مواضع. قال المصنف رحمه الله وتتأكد، ما هي التلبية؟ قال إذا على نشزا، على أي ارتفع، النشز هو الشيء الناتئ من الأرض، الأرض المستوية إذا كان فيها شيء ناتئ فهذا هو النشز، والمكان العالي سواء كان أكمة أو جبلا أو نحو ذلك، فالنشز يقال نشز ونشز بسكون الشين وبفتحها، وهو الناتئ من الأرض أو الشيء الذي على خلاف المعتاد، ومنه نشوز المرأة ونشوز الرجل أيضا. نشوز المرأة إذا تمردت على زوجها وعصت ولم تطع أمره، ونشوز الرجل لأن الرجل قد يحصل منه النشوز فيقال رجل ناشز وامرأة ناشز، ولا النشوز فقط من النساء، كثير من النشوز يحصل من الرجال، إنهم الذين كثير منهم لا يعجبهم العجب كما يقال، المرأة تبذل جهدها وتبذل وقتها وتسعى لراحته والأخ هذا لا يبالي، وأصبح كثير من الرجال هم الذين يكفرون العشير وليس النساء إلا من رحم الله. فالنشوز من الرجل هو أن يغمط المرأة حقها وأن يظلمها وأن يقصو عليها بدون وجه حق ونحو ذلك. الشاهد أن النشوز هو الشيء الناتئ. فالمصنف يقول إذا علا نشزا الحاج أو المعتمر فإنه في هذه الحالة يلبي، وهذا شبيه التكبير عندما يرتفع على مكان عال في غير الحج والعمرة. فغير الحاج يشرع له إذا علا مكانا مرتفعا أن يكبر الله عز وجل. فالمصنف هنا يقول إذا علوت نشزا وأنت حاج أو معتمر فإنك تلبي. قال وإذا هبط واديا، فإذا هبطت إلى بطن الوادي أو انحدرت من مرتفع فإنك في هذه الحالة تلبي. وهذه الأماكن أو المواضع التي يذكرها المصنف رحمه الله منها ما هو متفق عليه، نقل كثير من العلماء وحكوا الاتفاق عليه، ومنها ما هو وارد في بعض الآثار عن الصحابة، ومنها ما استحبه العلماء رحمة الله عليهم أخذا بعموم الأدلة. قال أو صلى مكتوبة، أي فإذا صليت مكتوبة فإنك تلبي عقبها، سواء كانت هذه المكتوبة في جماعة أو في غير جماعة، سواء كانت أداء أو قضاء، فظاهر عبارة المصنف يحتمل هذا. لكنك إذا كنت في جماعة فإنك لا تشوش على المصلين الآخرين الذين سبقوا وقاموا يكملون الصلاة ونحو ذلك. قال أو أقبل ليل أو نهار، فإقبال الليل وإقبال النهار أيضا يلبي الإنسان فيه، فتغير الحال من ارتفاع إلى انخفاض وإقبال ليل وإقبال نهار، فالمصنف رحمه الله يقول إن الإنسان يلبي. قال أو التقت الرفاق، فإذا التقيت أنت وغيرك من الحجاج ففي هذه الحالة تلبي، لأنك الآن في نسك، والرفاق جمع رفيق وجمع رفقة أيضا، فالرفاق جمع رفيق ورفقة، ويطلق الرفاق أيضا على الحبل، لكن ليس مقصودا هنا، إنما المقصود هنا التقاء الرفاق أي الرفقة أو الأصحاب، وليس ظاهر العبارة مقصودا. فلو التقيت مثلا أنت وحجاج ليسوا رفقاء لك وليسوا أصدقاء، فهم داخلون في عبارة المصنف رحمه الله. المقصود هنا الرفاق في العمل أي الذي تقومون به وهو النسك، سواء كان حجا أو عمرة. المصنف رحمه الله هنا يقول التقت الرفاق ولم يقل التقى الرفاق، وهذه مسألة محلها عند المشايخ أصحاب اللغة وأصحاب النحو، فيما إذا كان الفاعل جمع تكسير ونحو ذلك فإنه يجوز لك تذكير الفعل وتأنيثه. قالت الأعراب آمنا إلى غير ذلك، وهذا ليس مقام الكلام عنه وهو لأهل الاختصاص. قال أو التقت الرفاق أو ركب أو نزل، إذا ركبت دابتك أو سيارتك فإنك تلبي، وكذلك إذا نزلت منها، وهذا مروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. قال أو سمع ملبيا، فإذا سمعت ملبيا آخر فإنك في هذه الحالة تلبي، لأنه كالمذكر لك فأنت وهو في نسك. قال أو رأى البيت، والمقصود به البيت العتيق ومحلها إلى البيت العتيق، فإذا رأيت الكعبة فإنك تلبي لأنه موضع النسك. وقال المصنف أو فعل محظورا ناسيا، وسيأتينا الكلام عن محظورات الإحرام وما هي. فيقول المصنف إذا فعلت محظورا ناسيا، كأن مثلا غطيت رأسك وأنت رجل، ففي هذه الحالة يقول المصنف إذا تذكرت فإنك تلبي، تبعد هذا المحظور وتتخلى عنه، ثم بعد ذلك تلبي لأنك تستشعر أنك في النسك. على كل هذا غاية ما قد يقال في كلام المصنف رحمه الله في المواضع التي يسن التلبية فيها. بقي وقت السحر وهو الوقت العاشر الذي لم يذكره المصنف رحمه الله. وعموما فهذه المواضع منها ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم التلبية فيه، ومنها ما حكي فيه الاتفاق، ومنها ما استحبه العلماء رحمهم الله أخذا من عموم الأدلة. قال المصنف رحمه الله وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره. هذه المسألة تكلم عنها المصنف رحمه الله وهي تتعلق بالمواقيت، وكان الأجود أن تؤخر إلى الفصل القادم الذي يتعلق بالمواقيت، لكن ذكرها المصنف هنا وهي تتعلق بالميقات المكاني والزماني، لأن المواقيت للحج كما سيأتينا إن شاء الله في الفصل القادم قسمان، منها ميقات زماني ومنها ميقات مكاني. فالميقات الزماني يتعلق بالحج، والميقات المكاني للعمرة والحج. فالمصنف رحمه الله هنا يقول وكره إحرام قبل ميقات، ويقصد به الميقات المكاني. فلو أنك من أهل اليمن وتريد أن تعتمر أو تحج، فيقول المصنف إنه يجوز لك أن تحرم من بلدك. أنت مثلا في مأرب وتريد أن تذهب إلى العمرة، فيقول يجوز لك وأنت في مأرب أن تقول لبيك اللهم عمرة، تلبس لباس الإحرام وتتخلى عما يتخلى عنه الناسك، ثم بعد ذلك تقول لبيك اللهم عمرة وتذهب. الأصل أنك تلبي وين؟ في الميقات، وهو ميقات يلملم كما سيأتينا إن شاء الله. لكن يجوز لك أن تحرم بالحج أو العمرة قبل ميقاته المكاني. والمصنف هنا يقول وكره، لكنه لا يحرم. لو أنك أحرمت قبل الميقات المكاني ينعقد إحرامك ويصح منك، لأن المقصود من المواقيت كما سيأتينا ألا تتجاوز هذه المواقيت إلا بإحرام، لكنك خالفت السنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم من مسجده ولم يحرم قبل أن يصل إلى ذي الحليفة، مع أن المسافة قريبة فيما بين ذي الحليفة وبين المدينة لمن يعرف المكان هناك. فكونك تحرم قبل الميقات المكاني أنت خالفت السنة. ولذلك لما جاء رجل إلى الإمام مالك وقال له إني أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني أخشى عليك الفتنة. انظر إلى عمق نظر العلماء وشدة نظرهم إلى المآلات. قال أخشى عليك الفتنة. قال أي فتنة؟ أنا أريد أن أحتسب هذه الخطوات من هنا إلى الميقات، أحتسبها أو أحتسب أجرها لأنني محرم. أنت إذا فعلت هذا فإنك تظن أنك فعلت شيئا تؤجر عليه غفل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لم يسبق النبي صلى الله عليه وسلم إليه أحد. فالمصنف رحمه الله يقول وكره، والإجماع محكي على أن ذلك لا يحرم كما ذكر ذلك طائفة من أهل العلم رحمهم الله. وإن حكي الخلاف فيه عن بعض السلف كإسحاق بن راهوية وشخص آخر لعله فيما أذكر داود بن علي الظاهري، على كل الإجماع محكي على أن الإحرام ينعقد قبل الميقات المكاني، لكن الإنسان قد فعل أمرا مكروها وهو مخالفة السنة. قال وكره إحرام، سواء كان إحراما بعمرة أو إحراما بحج أو إحراما بهما. فلو أحرمت بعمرة قبل الميقات المكاني فيكره، ولو أحرمت قبل الميقات المكاني بحج فيكره، وكذلك لو أحرمت بالعمرة والحج. ويسن له أن يحرم من الميقات أو قريبا منه إذا كان هناك شك في المكان أو حتى يحتاط لنفسه، كما سيأتينا إن شاء الله الكلام عنه في بابه. قال وبحج قبل أشهره، أي ويكره الإحرام بالحج قبل أشهره. سيأتينا في كلام المصنف رحمه الله أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة على المذهب، وقد سبق معنا الإشارة إلى هذا. فلو أنك أحرمت بالحج قبل شهر شوال، أحرمت مثلا في شعبان، أحرمت في رمضان بالحج، قلت لبيك اللهم حجا، الحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب يقولون ينعقد إحرامك بالحج وتبقى على إحرامك حتى تحج، تمام؟ ممنوع من جميع المحظورات التي تمنع على الناس. الحنابلة رحمهم الله يقولون ينعقد الإحرام بالحج قبل أشهره لكن يكره لك ذلك. والصواب في هذا خلاف المذهب، وهو الوجه الآخر في المذهب أو الرواية الأخرى أن إحرامه ينعقد لكنه ينقلب إلى عمرة، وهذا هو القول الصحيح في المذهب إن شاء الله، وهو الرواية الأخرى، وهو أجود من مشهور المذهب. لأن الميقات المكاني قد جاء عن عدد من الصحابة كعمران بن حصين رضي الله عنه عندما أحرم من البصرة، ومع ذلك أغلظ عليه القول أمير المؤمنين عمر وغضب عليه أن يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالنسك من مسلم من الأنصار. فلم يرد في الميقات الزماني ما ورد عن الصحابة في الميقات المكاني. والآية الحج أشهر معلومات، إيش الفائدة إذا كان يجوز أن يحرم الإنسان بالحج وينعقد إحرامه بالحج قبل الميقات الزماني؟ ما الفائدة من هذا التحديد أن يكون الحج أشهر؟ فما الفرق بين الحج وبين العمرة إذا كان جميع العام وقتا لانعقاد الحج؟ وعلى كل، فالصواب في هذه المسألة إن شاء الله هو الرواية الأخرى في المذهب، أن إحرامه ينعقد لكن لا ينعقد حجا، إنما ينقلب إلى عمرة. وكونه ينقلب إلى عمرة لأن العمرة حج أصغر وهو نوى الحج الأكبر قبل وقته، فكما لو أنه أحرم بصلاة مفروضة قبل وقتها فإنها تنقلب نافلة، فإن إحرامه بالحج قبل وقته ينقلب. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام عن هذه الجملة التي ذكرها المصنف، ونقرأ إن شاء الله في المجلس القادم ما يتعلق بالمواقيت. فيه إضافة يا أخوانا وفي إشكال. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.